صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. وقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال علي: حدثنا سفيان عن أمر قال: كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي واسمه نافذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد التراجم المتعلقة بالصلاة وصفتها من بدايتها إلى نهايتها، بدايتها التكبير الدخول في الصلاة الذي هو تكبيرة الإحرام، ونهايتها التسليم كما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لما فرغ من التراجم المتعلقة بصفة الصلاة أتى بالذكر عقب الصلاة، أتى بالذكر بعد الصلاة، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال: إن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنه كان يعلم انقضاء الصلاة إذا سمع ذلك. وفي الرواية الأخرى أن كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فهذه الترجمة، هذا الحديث، حديث ابن عباس، يدل على مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، وذلك بأن يرفع كل مصل صوته ويرفع صوته بالذكر على حدة، يعني ليس تكبيرا جماعيا بمعنى أن واحد يكبر وهم يكبرون بتكبيره بصوت واحد. لم يأتي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما كانوا يرفعون أصواتهم، كل يكبر على حدة ويرفع صوته بالذكر على حدة. فهذا يدلنا على مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول أنه يعلم انقضاء الصلاة بذلك، يعني برفع بالذكر وبرفع الصوت بالذكر. وجاء في بعض الروايات التكبير، والتكبير هو من جملة الذكر الذي يكون بعد الصلاة. التكبير هو من جملة الذكر الذي يكون بعد الصلاة، فدل هذا على مشروعية رفع الصوت بالذكر. ودل أيضا على أن قول الصحابي كان كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، وأنه في حكم المرفوع، لأنه ما دام أضيف إلى زمن النبوة فإن له حكم الرفع. وهذا هو الذي سار عليه الإمام البخاري وسار عليه الإمام مسلم وجمهور العلماء، فإنهم يعتبرون هذا من قبيل ما له حكم الرفع، وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إذن هذه الصيغة وهي قول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يفعلون كذا وكذا، يدل على أن له حكم الرفع وأنه مما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما، لأن كونه في زمن الوحي ومع ذلك يقرون عليه ولا ينكر عليهم ذلك، دل هذا على مشروعيته وأن له حكم الرفع. يعني هذا تعريف بأبي معبد وبيان كونه من موالي ابن عباس وأنه كان متصفا بهذه الصفة التي هي الصدق، هي ثناء عليه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الكسور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة. الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أن جماعة من فقراء المهاجرين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال بها يتصدقون ويحجون ويجاهدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى دعاء عظيم يدركون به من سبقهم، ولا يكون أحد مثلهم إلا من عمل مثل ما عملوا، وهو أنهم يحمدون يسبحون ويحمدون ويكبرون قبر كل صلاة 33. ففعل هؤلاء الذين سألوا وهم الفقراء مثل ما فعلوا، وقد جاء في بعض الروايات أنهم فعلوا ذلك، ثم إن الأغنياء علموا بهذا وجاءوا وعملوا مثل ما عملوا، فجاء الفقراء وقالوا إن الأغنياء عملوا مثل ما عملنا، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي هذا الحديث مشروعية الذكر بعد الصلاة، وهو الذي أورده البخاري من أجله، وأن التكبير والتحميد والتسبيح عقب الصلوات المفروضة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون بهذا العدد 33 من التسبيح والتحميد ومن التكبير 33، وقد جاء في بعض الروايات 34 من التكبير، وفي بعضها بدل التكبيرة الرابعة والثلاثين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا ثلاث وثلاثين من التسبيح وثلاث وثلاثين من التحميد وثلاث وثلاثين من التكبير، هذا جاء في الروايات كلها يعني التي ذكرت هذا العدد، وفي بعضها ثمانمائة تكبيرة يكون عدد التكبيرات 34، وفي بعضها بدل التكبيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في بعض الروايات ما يقل عن ذلك من ناحية العدد، وأنه 11 من التسبيح والتحميد والتكبير وأكثر من ذلك، ولكن الذي يعتبر هو أولى من غيره أن يعمل به هذا العدد الأكبر الذي هو 33 من كل منهما من كل منها، ويختم بتكبيرة أو يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم هذه 33 كانوا اختلفوا فيها، هل 33 من المجموع وأنها توزع على هذه الكلمات الثلاث، أو أن من كل كلمة يؤتى بثلاث وثلاثين، وقد جاء بيان ذلك في الحديث نفسه، وأنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون من ذلك 33. يعني معنى هذا أن كل واحدة منها يؤتى بها 33 مرة، ولكن يختم بتكبيرة تكمل 100، أو يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم هذه التكبير هذا التسبيح والتحميد والتكبير إن أوتي به مجتمعا كما جاء في الحديث أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله حتى يكون منهن 33، محتمل لأن يكون يأتي بها دفعة واحدة ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويكرر ذلك 33، أو يقول سبحان الله 33 حتى يفرغ منها ثم يقول الحمد لله 33 حتى يفرغ منها ثم يقول الله أكبر 33 حتى يفرغ منها. كل ذلك سائغ وجائز ويدخل تحت التنفيذ لهذا التوجيه الكريم، التوجيه الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الاتيان بهذا الذكر عقب الصلوات المفروضة. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير والرغبة في تحصيل الدرجات، وما حصل من الفقراء ليس حسدا للأغنياء، وإنما هو طلبا منهم في أن يدركوا الدرجات التي أدركها هؤلاء، هذا هو الذي يعنونه من مجيئهم، يقصدونه من مجيئهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحصلوا درجات عالية وأن يحصلوا شيئا يدركون به هؤلاء الذين تفضل الله تعالى عليهم بالمال وجاد الله تعالى عليهم بالمال، وكانوا بأموالهم يتصدقون وبأموالهم يحجون وبأموالهم يجاهدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا الدعاء الذي بيّن به أنه يلحقون به من سبقهم، فهذا دلنا على فضل هذا الذكر وفضل هذا الدعاء وأن أجره عظيم وثوابه جزيل. وذكر الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث شأنه كبير وأجره عظيم، وقد جاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه والذي يبين فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منزلة الذكر لله عز وجل وتسبيحه وتحميده فإنه قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا يدلنا على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وفضل التكبير والحمد والتسبيح لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد الفاسي بن المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذكر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا وقال الحسن الجد غنى. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالذكر بعد الصلاة وأن معاوية كتب إلى المغيرة يسأله عن حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فكتب له المغيرة وكان أميرا له على الكوفة. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال عنها وكون الواحد من الصحابة يسأل الآخر عما لديه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكتب له المغيرة بهذا الحديث وهذا يدل على اعتبار المكاتبة الكتابة العلم الرواية اعتبره وأنهم يعولون عليها وأنها تقوم مقام السماع وأنهم كان يكتب بعضهم إلى بعض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من هذا القبيل فإن المغيرة كتب إلى معاوية في بهذا الحديث الذي فيه الدعاء دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الذكر لله عز وجل فيه التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وفيه الإقرار بربوبية الله عز وجل وقضائه وقدره وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى وأنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله وأنه لا ينفع صاحب الحظ صاحب المال ماله وصاحب الجد جده وإنما ينفعه العمل الصالح. لا ينفع عند الله الحظ والنصيب وما يحصل من السمعة في الدنيا ومن الرفعة الدنيوية وعلو المنزلة وحصول الجاه والمال لا ينفع هذا عند الله وإنما ينفع العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان بين يديه فيلقاه إذا انتقل من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا الغنى والمال والحظ. الحظ والغنى هذا هو الجد. لا ينفع صاحب الجد جده عندك يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك وصاحب المال ماله عندك وإنما ينفعه العمل الصالح هذا هو الذي ينفع عند الله عز وجل. والجد هنا المقصود به المال وتحصيل السمعة والغنى هذا هو المقصود الجد. لهذا يقول الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل. الجد بالجد يعني الحظ والنصيب والأشياء التي تحصل إنما تحصل بالجد لا بالكسل وبالفمول. قال: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن أبي جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن كندر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوثر، وأما من قال بلون كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوثر. وقال: حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: هذه الترجمة تتعلق بهيئة الإمام عندما يسلم، عندما يصلي فإنه يستقبل الناس ويتجه إليهم ويستدبر القبلة وهذا الحديث يدل على ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى أقبل عليهم بوجهه، يعني إذا فرغ من الصلاة أقبل عليهم بوجهه. فدل هذا على أن السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة أن يستقبل المأمومين وأن يتجه إلى المأمومين ويستقبلهم بوجهه ويستدبر القبلة. هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث، وهذا هو الذي ترجم له البخاري رحمه الله، وهو أن الإمام يستقبل المأمومين إذا سلم. ومن فائدة هذا الاستقبال أن من جاء وقد فرغ الناس من الصلاة يعرف فراغ الناس من الصلاة، بخلاف لو كان الإمام متجه إلى القبلة فإنه قد يخفى أن الناس قد فرغوا من الصلاة، ولكنه إذا كان مستقبلا إياهم فهذا من فوائده، من فوائد هذا العمل الذي أرشد إليه الرسول الكريم الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي هو القدوة والأسوة لأمته صلى الله عليه وسلم. والسنة أن ينصرف الإمام ويتجه إلى المأمومين، وهذا إنما يكون بعد أن يستغفر الله عز وجل ثلاثا وهو متجه إلى القبلة ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف، لأن لا يبقى بعد سلامه متجه إلى القبلة إلا فترة وجيزة، ثم بعد ذلك يكون متجها إلى المأمومين ويأتي بالذكر بعد الدعاء بعد الصلاة الذي هو التكبير والتحميد والتسبيح ذكر الله عز وجل ما عدا الاستغفار. واللهم لك السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام تبارك هذا الجلال والإكرام. هذا يتابه في حالة الاتجاه إلى القبلة، ثم بعد الأذكار التي بعد هذا يتابها يأتي بها وهو مستقبل، وهو مستقبل المأمومين. وأما حديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه أنه صلى لهم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، فقال فلما انصرف استقبلهم بوجهه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. فهذا يدل على أنه عند حصول الأمطار يذكر عند ذلك أن هذا بفضل الله وأنه من جود الله وكرمه، فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن هذا فيه ثناء على الله عز وجل واعتراف بالفضل وأنه صاحب الفضل وصاحب الرحمة والإحسان وإضافة النعم إلى المنعم بها سبحانه وتعالى. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن كافر بمؤمن بالكوكب، هذا فيه تفصيل. كان المراد بذلك نسبة هذا المطر إلى الكواكب، وأن هذا بتأثيرها، وأن هذا منها، وأن هذا صادر عنها، فهذا كفر مخرج من الملة. وأما من قال أو أراد بذلك أن الله قدر وقضى أن يكون هذا في هذا الوقت، فهذا ليس كفرا مخرجا من الملة، ولكنه فيه خطأ، يعني من ناحية أن فيه عدم إضافة النعمة إلى الله عز وجل، وهو من كفر النعمة وليس من الكفر المخرج من الملة. هذا هو الذي هو معنى، هذا هو معنى الحديث. وسيأتي الحديث في كتاب الاستسقاء، فإن البخاري رحمه الله أورده هناك وختم به كتاب الاستسقاء من صحيحه. عن أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه وقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهذا سبق أن تقدم في بيان المواقيت، كذلك فيما يتعلق بانتظار الصلاة وفضل انتظار الصلاة، ولكنه أورده هنا من أجل أنه لما سلم أقبل عليه بوجهه. محل الشاهد للترجمة هو هذه الجملة، وأنه لما سلم أقبل عليهم وقال لهم هذا الكلام، فدل هذا على أن السنة انصراف الإمام إلى المأمومين واستقبالهم استقباله إياهم بوجهه بعدما يفرغ من صلاته. هذا هو الذي تدل عليه، أو هذا هو الذي أورد من أجله هذا الحديث. قال: باب ملك الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوأ الإمام في مكانه ولم يصح. فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدث ابن هند بن الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكان تحت معبد بن مقداد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة وهي المبت بعد السلام مقصود بها أن المبت بعد الانصراف إلى المؤمنين وليس معنى ذلك المبت اتجاه القبلة وأنه يبقى في مصلاه يعني هذه المدة وهذه المسافة وأن النساء يخرجن ويدخلن في بيوتهن قبل أن يقوم المقصود من ذلك قبل أن يقوم من مكانه ولكن بعد انصرافه إلى المأمومين لأنه بعد سلامه لا يبقى متجها إلى القبلة إلا قليلا جدا ثم يتجه إلى المأمومين ويلقاهم بوجهه لكن إذا لقيهم بوجهه فإنه يبقى. وهذه المدة قدرت بأن النساء اللاتي يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن ويدخلن بيوتهن وهو لم يقم من مكانه فدل على مفتي الإمام وذلك مفتي الإمام بعد ما ينصرف إلى المأمومين هذه المدة وأنه لا يستعجل بالخروج وأنهم كانوا يقدرون ذلك بدخول النساء اللاتي كن يصلين معه بيوتهن بعد صلاتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل أيضا على أن النساء ينصرفن قبل الرجال عندما يصلي النساء مع الرجال في المساجد ويدل على جواز إتيان النساء المساجد وصلاتهن فيها ولكن الصلاة في البيوت أفضل ويدل أيضا على ترك الاختلاط والابتعاد عن الاختلاط وأنه إذا كان الرجال يبقون بعد الصلاة والنساء يخرجن حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في الطريق للخروج من المسجد فهذا يدل على أن على ابتعاد الرجال عن النساء وابتعاد النساء عن الرجال وعدم اختلاطهم فقد كنا يصلين وحدهن وخير صفوف آخرها وشر صفوف أولها ثم عندما يفرغ من الصلاة يخرجنا قبل أن يخرج الناس حتى لا يحصل الاختلاط بين النساء والرجال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في أول الإسناد الأول وقال لنا آدم هو ابن أبي إياس وهو شيخه وقد روى عنه حديث كثيرة في الصحيح وهذه العبارة وهي قوله قال لنا هي من قبيل المتصل وليست من قبيل المعلق لأن كلمة لنا هذه واضحة في الاتصال، كلمة لنا واضحة في الاتصال، ولكن قال بعض العلماء إن البخاري يقصد بها أن ما يأتي به بهذه الصيغة فهو مما سمعه في حال المذاكرة وليس في حال التحديد. وحال المذاكرة هي التي يكون فيها تذاكر في شيء فيبدي ما عنده، يبدي الشيخ أو يبدي أحد الحاضرين ما عنده، فهذا يقال سمع في حال المذاكرة ليس في حال التحديث، لأن يعني التحديث يجلس مجلسا ليحدثهم وليسمعهم وليروا عنه وليتحملوا عنه، هذا هو الجلوس للتحديث. وأما إذا جلسوا فجاءت مسألة فتذكروا فيها فأورد بعضهم ما لديه لا على سبيل التحديث وإنما على سبيل إبداء ما يذكره وما يحفظه في هذا الموضوع الذي جرى التذاكر فيه، هذا يقال حصل في حال المذاكرة. ولهذا كان بعض المحدثين ينهى أن يتحمل عنه في حال المذاكرة، ينهى ويمنع أن يروى عنه في حال المذاكرة، لأنه لا يكون في حال المذاكرة على الهيئة التي يكون فيها في حال التحديث. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول أنه كثيرا من المواضع أو الغالب من هذه المواضع التي يقول فيها البخاري قال لنا في الصحيح يقول عنها في خارج الصحيح حدثنا فلان، فيأتي بها بصيغة حدثنا، وهذا يدل على أنها ليست قضية سماع في حال المذاكرة، لأنه لو لم يكن سمعه في حال المذاكرة ما قال حدثنا في خارج الصحيح، فإذا ليست القضية قضية أنه يقصد بذلك في حال المذاكرة، وإنما البخاري رحمه الله يورد هذا أو هذه الصيغة لأمرين، أحدهما أن يكون الإسناد ينتهي إلى موقوف، يعني موقوف على صحابي، وهذا من هذا القبيل لأن هذا موقوف على عبد الله بن عمر، وسبق أن مر بنا قريبا الأثر الموقوف على عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه الذي قيل له وهو محصور إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فماذا تأمرنا؟ فقال الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله إن البخاري يستعمل هذه الصيغة فيما إذا كان الحديث موقوفا، يعني أثرا موقوفا على صحابي، أو أن في الإسناد راو، أو أنه يقل عن شرطه، أو أن الحديث يقل عن شرطه، فيه راو يقل عن شرطه، وهذا الذي معنا هنا هو من الصنف الأول الذي هو موقوف على صحابي، لأن هذا الأثر منتهي إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ما يقول فيه وقال فلان، وأما ما يقول فيه وقال فلان، فهذا هو الذي يحتمل الاتصال ويحتمل التعليق. وكثير من العلماء يعتبرونه من قبيل المعلق، إذا قال عن شيخه قال فلان فهو من قبيل المعلق، ومن العلماء من يعتبره من قبيل الموصول. ولهذا يقول السيوطي في ألفيته وما روى عن شيخه بقال ففي الأصح احكم له اتصالا، وما روى عن شيخه بقال ففي الأصح احكم له اتصالا، لكن مشهور عند العلماء أنه من قبيل المعلق، يعني ما قال فيه وقال فلان أما إذا قال وقال لنا فلان فهذا من قبيل المتصل، لأن كلمة لنا تدل على أنه ما في واسطة، وأنه لا تعلق فيه، وأنه ليس هناك أحد محذوف بينه وبين شيخه، وإنما هو من قبيل المتصل. فإذا فرق بين ما قيل فيه قال لنا فإن هذا متصل، وكلمة لنا واضحة بالاتصال، وأما إذا قال فلان بدون لنا فهذه التي تحتمل الاتصال، وتحتمل أن يكون هناك محذوف بينه وبينه وبينه وبين هذا الشيخ له، ويكون من قبيل المعلق. قال وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله الحافظ، ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوأ الإمام في مكانه ولم يصح. يعني هذا بالنسبة للنافلة، يعني يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة، ثم ذكر يعني ما جاء عن أبي هريرة وأنه رفع أنه لا يتطوع الإمام في مكانه، قال ولم يصح لهذا الذي رفعه أبو هريرة، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يتطوع الإمام في مكانه، بل يجوز أن يتطوع في مكانه. وأما اختلاف الروايات بالنسبة لهند الجراسية أو القرشية، فإنما أورد البخاري رحمه الله هذا ليبين الاختلاف في النسبة، الاختلاف في نسبتها، وأنه يقال فيها جراسية ويقال فيها قرشية. وقد قال الحافظ بن حجر إن فراسية نسبة إلى بني فراس وهم من كنانة، وكنانة اختلف قريش هل يبدأون من كنانة ويكون من ينسب إلى كنانة يقال له قرشي، أو أن القرشيين أو من يقال له قرشي من فهر بن مالك وهو دون كنانة، وهو دون كنانة. يعني فإذن الاختلاف هل هي قرشية، فإن كانت قريش تصل إلى كنانة فلا فرق بين كونه يقال فراسية أو يقال قرشية، لأن قريش من كنانة على هذا وبني فراس من كنانة. وأما إذا كانت قريش يعني لا تصل إلى كنانة وإنما تكون من دون كنانة وهم فهر بن مالك، فإنه في هذه الحالة لا تكون يعني معنى هذا أنه عن طريق المحالفة، يعني عن طريق المحالفة كونها قرشية عن طريق المحالفة، وكونها فراسية عن طريق النسب، يعني حيث يعني على اعتبار أن أن كنانة ليست أن قريش لا تنتمي إلى كنانة وإلا إلى من دون كنانة، معنى هذا فنسبتها إلى قريش عن طريق المحالفة. وأما إذا كانت قريش تصل إلى كنانة وأن اجتماع قريش إنما يكون في كنانة، فإنها النسبتين لا فرق بينها. ثم جاء في بعض الروايات امرأة من قريش، وهذا يدل على أن كلمة قرشية أنها مقصودة وأنها ليست تصحيف من فراسية، لأن كلمة قرشية وفراسية في الرسم قريبة. وبعض العلماء قال إن هذا تصحيف، لكن الاتيان بهذه الرواية الدالة على أنها امرأة من قريش هذا يبعد ويبطل أن تكون القرشية تصحيف من الفراسية، وأن ما جاء في بعض الروايات القرشية أنه ليس تصحيف، لأنه لما جاء في بعضها امرأة من قريش دل على أن المسألة ليس فيها تصحيف، وذلك أن كلمة قرشية قريبة في الرسم من الفراسية. وهي تروي عن أم سلمة، وجاء في بعض الروايات الرواية الأخيرة التي عن طريق يحيى بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون من قبيل المرسل، على هذه الرواية التي كونها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تجعل الواسطة يعتبر من قبيل المرسل. قال: باب من صلى في الناس فذكر حاجة فتخطاه. وقال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعد عن عمر بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن أمة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فراى انهم عجزوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من سدر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته. هذه الترجمه لما ذكر فيما مضى المسرع بعد السلام وقاء الإمام في مكانه، أورد هذه الترجمة بعدها ليبين أن المكث مشروع، وأنه إذا صار هناك حاجة تقتضي ترك المكث، فإن السنة جاءت بهذا، فإن هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ثم قام وتخطى الناس وذهب إلى إحدى حجرات أزواجه، فعجب الناس من هذه السرعة وفزعوا منها وخشوا أن يكون هناك شيء بهذه السرعة، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون من عادته المكث بعد السلام، وأنه ليس من عادته أن يقوم حينما يسلم، يقوم من مكانه من حينما يسلم، ليس هذا من عادته، وإنما من عادته أن يمكث. فلما صارت هذه الحالة التي هي خلاف ما ألفوه منه وما اعتادوه منه صلى الله عليه وسلم فزعوا، فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم الذي حصل لهم من إدراكهم لهذا الذي حصل وفزعهم منه، قال: إني ذكرت خبرا فخشيت أن يحبسني فأمر بقسمته أو قسمه. والتبر هو الذهب الذي لم يصفى، الذي لم يصفى، وجاء في بعض الروايات أنه من الصدقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم تذكره وهو في الصلاة، ولما فرغ من صلاته قام مسرعا وأمر بقسمته حتى لا يبقى حتى يصل إلى من يستحقه. قال: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوفى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وهذه الترجمة تتعلق بالانصراف إلى المأمومين، وأنه يكون عن اليمين وعن الشمال، يعني لا لا يتعين أن يكون من جهة اليمين، والأكثر كان ينصرف من جهة اليمين، ولكنه كثيرا ما كان ينصرف عن جهة الشمال. فدل هذا على مشروعية الاثنين، وأنه لا يلتزم بواحد منهما، وإنما ينصرف عن اليمين وينصرف عن الشمال. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه، فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن شماله. بمعنى هذا كون الانسان يلتزم شيء ويداوم عليه وهو ليس بواجب يكون محذورا، لأن الملازمة الشيء والمداومة عليه إذا أدى إلى اعتقاد وجوبه فإن الذي ينبغي أن يترك في بعض الأحيان حتى لا يعتقد الوجوب. ولهذا جاء عن بعض العلماء كراهية المداومة على قراءة ألف لام ميم السجدة وهلاء على الإنسان في فجر كل جمعة، بما يخشى من اعتقاد وجوب ذلك واستغراب تركه لو ترك، فإنه يترك في بعض الأحيان. وهذا الذي معنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن اليمين وكان ينصرف عن الشمال، وأكثر انصرافه كان عن اليمين، وكثيرا ما كان ينصرف عن الشمال كما جاء عن عبد الله بن مسعود، فإنه أنكر وحذر من أن يلتزم الإنسان الانصراف عن اليمين، وأخبر بأنه كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن شماله، فدل على أن الانصراف يكون عن اليمين وعن الشمال، وأنه لا يلتزم الانصراف عن اليمين، فإنما ينصرف من جهة اليمين ومن جهة الشمال. الدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخره، يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر، وهذا الذي في هذا الحديث من هذا القبيل، لأنه من قبيل ما هو آخر، ما هو بعد الصلاة، ما هو بعد الصلاة، فإن التسبيح والتهليل والتكبير دبر الصلوات يعني بعد السلام وليس قبل السلام، ولكن الدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء. ومن هذا يعتاق عن دبر وهو المدبر، لأن العتق يكون بعد الموت لا يكون قبل الموت، فدبر الشيء يعني يكون آخره وما يلي آخره وما يلي آخره. فقبل الموت فقال دبر الحياة، وبعده مباشرة أيضا يقال دبر الحياة. ولهذا فإن المدبر هو الذي يعتق عن دبر، هو الذي يعتق بعد الموت، ما يعتق قبل الموت إنما يعتقه بعد الموت. وكذلك الحديث هذا الذي فيه التحميد والتسبيح دبر الصلوات، فإنه من قبيل ما هو بعد الشيء وليس آخر الشيء نفسه. تحديد المفروض تدل على أنها محل بعد المفروض، هذا التسبيح والتحميد إنما يكون بعد المفروض. لا مين. يا شيخ، الصورتين اللي قلت عليها، يا شيخ الصورتين اللي قلت عليها قبل ما تزيد وعلى بعد ده. ها؟ ده. ايه. هو شايف الوجود الى الشخصيات. لا هو هذا الحديث اللي راحت اكمل عليه الموضوع. لا انا اسال الحق السائل يعني قالوا بالفعل يصح، لكن يكون يستقبلهم يعني بوجهي اولى. لا المقصود بالقتال من الانفراد. لا مش كلام على كونه ينصرف يعني على يمينه او على يساره. الاستقبال نعم والمقصود منه الاستقبال هناك. لما يكون على هيئة واحدة ما ينحرف الا عن يمينه. ينحرف عن يمينه وينحرف عن يساره هو استقبله. لا كل واحدة 33 كما جاء تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن ثلاثة حتى يكون منهن يعني مجتمعات. ليست الشايف الثلاثين مقسمة على الثلاث وإنما كل واحدة يتابع 33